فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، أهلا بك في هذا اللقاء الذي نخصصه لهذا الداعية الإسلامية العظيم الشيخ الشعراوي. أهلا ومرحبا بكم. يمكن من خلال لقاءاتي المتعددة والسابقة معك فضيلة الدكتور الشحات، كنت دائما في كل حوار تستشهد ببعض مقولات الشيخ الشعراوي وتقول قال شيخنا الشعراوي رحمه الله كذا وكذا وكذا. من المؤكد أنك كنت مرتبطا به وكنت متأسيا به في كثير من الأحوال، فماذا عن علاقتك بالشيخ الشعراوي أولا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله. وبعد، ارتباط كل المصريين، كل أبناء هذا الجيل الذي أنتمي إليه اللي هو يسمى جيل الوسط، هذا الجيل الذي في الثلاثينيات والأربعينيات تربينا على أحاديث الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة، منذ كنا صغارا عايشناها، منا من التقى به وجلس عند قدميه وتتلمذ عليه وفاز بلقاء مباشر مع فضيلة الشيخ، وليس كما قالوا وليس السماع كالعيان، من رأى كمن سمع، فما رأى كمن سمع. نعم. فالإنسان إذا رأى هذه الأنوار، لأن هذه الأنوار ترى لمن كان صافي القلب، فترى أن إنسان في وزن الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة ونحسبه من المخلصين. نعم. ولا نزكي على الله تبارك وتعالى أحدا، رجل أثنى عمره اشتغالا بالقرآن الكريم. إذا كان من حفظ آية من القرآن الكريم ورزق فهما فيها يعد نفسه من أهل محبة الله تبارك وتعالى، فما بالك بمن أورثه الله تبارك وتعالى القرآن الكريم حفظا وفهما. نعم. الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة لكل من خالطه حتى في حواره الشهير من الألف إلى الياء، يسأله المحاور فيقول له متى تسمح لأصحابك أو لزوارك بلقائك؟ قال سلهم متى يفارقونني. الله. يعني معنى ذلك أنه لقاء مستمر. نعم. فهذا العالم الذي كما يقال العالم الرباني الذي أفنى حياته بحثا ودرسا وعلما وتعليما ووعظا وعملا وحياة، عاش العلم حياة، فتتلمذنا عليه في كتاب قرأناه أو في مشاهدة، وتتلمذنا عليه في كلمة سمعناها أو درس رأيناه، وتتلمذنا عليه في جلسة خاصة نقلت إلينا ونقل إلينا منها طرف من حديث خاص تلمح فيه من بدايات حياته حتى نهايتها أنوار. نعم. فكأن هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه كأنه كان يعايش الأحداث التي نعيش فيها، حتى إن حضرتك من ساعة ما بدأت هذه الأحداث يحدث أمر من الأمور، فنرجع إلى الكلام، إذا تحدثت مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنك لزاما عليك أن تأخذ من كلامه. لماذا؟ قال له لأنه من أصفى وأنقى الكلام الذي قيل في هذا المجال. إذا أردت أن تتحدث عن الأخلاق تستعين كذلك بمقتطفات من حديثه. لماذا؟ قال لك لأن الله تبارك وتعالى رزقه فتحا في مجالات كثيرة، على حد قول من قال أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فإن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. مصر الكنانة، مصر الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها في رباط إلى يوم القيامة، من يقول عن مصر أنها أمة كافرة؟ إذن فمن المسلمون؟ من المؤمنون؟ مصر التي صدرت علم الإسلام إلى الدنيا كلها، صدرته حتى إلى البلد الذي نزل فيه الإسلام. مصر الكنانة ما هانت على أحد، هي التي صدرت علماء الدنيا كلها علم الإسلام. أنا أقول عنها ذلك هو تحقيق العلم في أزهارها الشريف. وأما دفاعا عن الإسلام فانظروا إلى التاريخ، من الذي رد همجية التتار عنه؟ إنها مصر. مصر الكنانة من الذي رد هجوم الصليبيين على الإسلام وعلى المسلمين؟ إنها مصر. مصر الكنانة رب العرش بانيذا لم تحنها ستظل مصر دائما رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو مستغل أو مستغل أو مدفوع من خصوم الإسلام هنا أو خارج هنا. إنها مصر ستظل دائما. الله أيدها. هذا جانب من وطنية الشيخ الشعراوي رحمه الله، والذي نحتفي على موجات البرنامج العام بذكرى مولده رضي الله عنه. يعني يمكن أنا سأؤجر الحديث عن وطنيته رضي الله عنه وأبدأ يعني من حيث كانت بدايته هو. كانت بدايته في دراسة اللغة العربية، وأعتقد أن اللغة العربية كانت يعني بالنسبة له وبالنسبة لأي دارس هي شيء مهم، ونحن ما أحوجنا في هذه الأيام إلى الاهتمام بهذه اللغة، لأنها هي هويتنا وهي قوميتنا وعروبتنا. درس اللغة العربية، ثم بعد ذلك أصبح عالما في علوم الإسلام كلها. فكيف كانت هذه الدراسة وهذه العلاقة بين الشيخ الشعراوي وبين لغتنا العربية؟ مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة نبت في بيئة نقية، بيئة من ريف مصر، ذلك الريف البسيط الذي يستيقظ رجاله ونساؤه من قبل الفجر مع بكور الطير يبكرون. نعم يبكرون مع نسمات الصباح، وأول ما يفعلون يتوجه كل منهم إلى الله سائلا الله تبارك وتعالى أن يفتح له باب خير، ثم يخرج إلى عمله. هذا الفتى الصغير يخرج في يد أبيه، فلما بدأ ينطق ذهب كأقرانه إلى الكتاب ليحفظ القرآن. لما وصل عنده 11 سنة كان قد حفظ القرآن الكريم وأتقنه، فأراد أبوه أن يلحقه بالأزهر الشيء. نعم. وأراد هو أن يعمل بالأرض. أن يعمل بالأرض. لكن دائما الآباء لهم في الأبناء فراسة. نظرة عميقة. من أبناء من أراه يصلح لهذا المجال. قد لا يدرك الولد في وقتها هذا الأمر. هنا تبدو قيمة التوجيه الحقيقي من الأب لأبنائه. هنا قيمة هي المحبة الحقيقية. نعم. قد أحمل أحد أبنائي على أمر صعب يظن أنه صعب، وأنا أهونه عليه وأشجعه عليه حتى يدخل فيه. لماذا؟ لأني أرى أن الله تبارك وتعالى أعطاه إمكانات وأعطاه كفاءة أنه يصلح في هذا الأمر. فالأب وجد هذا الفتى جيد الحفظ. نعم. حفظ القرآن الكريم وبدأ يتقن. قريحته نقية. يسمع البيت من الشعر ويحفظه فيعيده. فمعنى ذلك أنه عنده حافظة جبارة، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يرزق بعض الناس بهذه الايه الذاكره، كما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه رحمه الله رحمه واسعه ورضي عنه. فسيدنا الشيخ الشعراوي يدخل الى الازهر الشريف وفي همته انه مجرد كعاده اهل البلد مجرد ما يصل ياخذ الابتدائيه الازهريه ينتهي من الثانويه ويبقى الشيخ فلان وخلاص انتهينا ودنه في الارض. ومما يرى في هذه الجزئيه عفوا فضيله الدكتور يعني انه هو كان فعلا عايز يعني حابب الأرض وملتصق بيها، فكان اشترط على والده شروطا تعجيزية، اشتري لي كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا، فاشترى له الوالد يعني رغم أنها مش مقررة عليه يعني. بما هو الأعجب من ذلك أن الأب زي ما سيدنا الشيخ الشعراوي الله يرحمه كان بيحكي، يقول لك لما يروح الأرض مع أخواته وأنه نفسه يشتغل معهم بتاع، يوم يجي الأب على الشيء الحتة اللي هو بيشتغل فيها يعمل فيها حاجة، يقول شفتوا مش قلت لكم هذا الولد لا يصلح لعمل، روح أنت ما لا يفسد علينا عملنا. عشان ايه ده هذا الأب عشان يثنيه عن هذا الأمر، مش يثنيه بس وحتى لا يكون في قلب إخوته شيء. ده علاج نفسي للأخوة. عشان لما حد من الأخوة بعد كده يجي عايز يقول، ما يقولوش لا ده هات فلان يشتغل معانا زي ما احنا بنشتغل، يقول له لا لا لا ريحه هو عشان احنا نشتغل ونخلص الشغل بتاعنا. فده اسمه ايه؟ علاج لنفسيات الأبناء. يوظف كل واحد في المكان اللي يرى ان هو صالح مع تطيب خواطر البقية. نعم. فهذا الأب الموفق من الله تبارك وتعالى كان من ثمرات هذا الولد الصالح. كان بدأ الأب يرسله فتعلم عندهم في المعهد الأحمدي، وبعدين لما راح للمعهد الثانوية في معهد الزقازيق الأحمدي في طنطا، فلما راح الثانوية في الزقازيق ذهب الأب لزيارته، كانت دراسة في الأزهر زمان. مع أن دقدوس قريبة من الزقازيق، لكن في إقامة داخلية للطلاب. اللي هي يا دكتور اسمها أن يحيى العلم، يعايشه العلم، حياة ومعايشة. زي حاليا اللي ما زال يطبق هذا الأمر إيه؟ المدارس الداخلية وكليات الشرطة مثلا، كليات العسكرية، المعاهد الأكاديمية تهتم بهذا الأمر، اللي هو أن يعيش في جو تعليمي كل ما فيه يشجع على العلم، فيخرج وقد تشرب هذا العلم، فيجي بعد كده يبدع. ليه؟ لأنه يتشرب العلم حتى ولو لم نقل له تعلم، لأنه يرى العلم في كل شيء. فالأب أراد أن يتفقد الولد، فكان الإقامة بتاعت الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة في بيت، فوجد الأب أن هذا الولد في البيت ده ما عندهمش مية. الشيخ الشعراوي يقول لك إيه، فمين اللي بيملى المية؟ بنت صاحب البيت. فالبنت تطلع تملى وهو مع شباب وبتاع. فخاف الأب على ولده فأراد أن يسد هذا الباب، فلما جه في الأجازة زوجه. كان لسه صغير، طفلا صغيرا. كان لسه صغير. لا كان في الثانوية. كان شاب بس. نعم. بس لسه ما خلصش تعليم. فالشيخ الشعراوي رحمه الله ورحمته واسعة يقول لك ايه، فأغلق عني هذا الباب فتفرغت للعلم. سبحان الله. يبقى عندنا ايه الدروس التي نتعلمها؟ ان الأب الصالح يخرج لنا ولدا صالحا. نعم. وان توجيه الأب له اثر مهم. كبير في نجابة الولد. والمسألة الثالثة التي تلي ذلك، انك اذا تفرغت للعلم برعت فيه. نعم. لأن قديما مما حفظت من سيدنا الشيخ إبراهيم جلهوم رحمه الله رحمة واسعة، الشيخ مجد السيدة زينب رضي الله عنها وعضاها. نعم. لما سألت في مسألة علمية فبيقول لي إيه، مما أثر كان العلماء الأكابر كانوا يعملوا كده، ما كانش يقول كلمة طائرة كده. كان يقول مما أثر، وما يقولكش أنا قلت وأنا لا، يقولك مما أثر عن السلف من تفرغ لشيء أتقنه. الله، يعني إيه؟ يعني الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة فرغه أبوه للعلم وأغلق أمامه كل الأبواب التي تضيع عليه وقته. يوم سيدنا الشيخ الشعراوي يتفرغ ليه يا سيدي؟ يتفرغ للعلم وللأدب. فلما يجي عايز يكمل تعليمه في الأزهر أراد أن يكتفي. نعم. أراد أن يكتفي خلاص أنا. فأراد الأب أن يكمل تعليمه. نعم. في الأزهر الشريف في القاهرة. يقوم يجي يأخذ للقاهرة يقول الولد عايز يعجزه. شوف شنو عايز يعجز الأب. أيوه. يوم يقول له ده أنا عشان عايز كتب. عشان الأب يقول له إيه، لا ده خلاص كفاية عليك تعليم كده، ما معيش فلوس أصرف عليك، وخلاص مع أخواتك في البلد وفي الشغل والأرض. يقول له أنا عايز كتاب كذا وكذا وكذا، يقول له أعدد له قائمة طويلة بأمهات الكتب في التفسير والحديث. وبعدين إيه، فالأب ذكي أراد أن يعرف الولد الشعراوي الشاب أنه لم يخدع. لا. فقال له إيه، أنا عارف أن كل كتب دي مش مقرر عليك، لكن أنا جبتها لك عشان تتعلم. فسد بابا عليك، فأغلق الباب الثاني. يعني كل ما جيب حجة يخرجني منها. لا، يقول لك ده اسمه إيه، الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. ربنا سبحانه وتعالى عايز يوظف الشعراوي لخدمة الدين والعلم. الله أعلم حيث يجعل. نعم. سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى عباده. له في عباده يقسم. نعم. الحظوظ بين العباد. فده يقول لي يقوم كل ما الشيطان يجي يلعب بالرأس كده، نحن بشر. نعم. يقوم يجي ربنا سبحانه وتعالى يروح قافل له الباب، يلعب في مسألة الشباب وسن الشباب والفتوة، يقول له لا تزوج. لما يجي يلعب في مسألة طيب الكتب والعلم وبتاعه تفرغ للأرض ولا تقلب، يقول له سآتي لك. يقول له بس بشرط لو سألتك فيها هتجوز. شوف أب في منتهى الذكاء. يعني إيه؟ يعني يعلمني قبل أن يعلم غيري أنك إذا أعطيت فحسب. نعم. يبقى كل عطاء لا حساب معه فساد. وكل حساب لا عطاء معه إزلال. كل عطاء كل عطاء لا حساب معه فساد، فساد، وكل حساب لا عطاء معه إذلال. أنا بقول لك حاجة مش عندك وبقول لك هات، يبقى بعمل إيه؟ عايز أعجزك حتى تشعر بالمهانة. طب وأنا بدي ومش هحاسب، يبقى انفلات، سأفعل أي شيء. فيقوم والد الشيخ الشعراوي ذلك الرجل الريفي البسيط يعلمها له، يقول له إيه، أنا هجيب لك كل الكتب عشان تتعلم، بس لما تيجي في الأجازة لو سألتك فيه وما تعرف يقول له آه أعرف. فيقوم الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة يعمل إيه، ينكب على هذه الكتب فيحفظ. حينما هو نفس ربنا سبحانه وتعالى رزقه حافظة جيدة، فيقرأ كل الكتب، فقراءة هذه الكتب تزيد حب للعلم. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها، والسنبلات تصلي في مزارعها، والعطر تسبيحها، والقلب مرعاها. قلنا زمان في أفوضوا أمري إلى الله، من هذه الآية استنبط منها الإمام جعفر الصادق لما هناك بيقول الاستنباطات القرآنية اللي استنبطها، بيقول عجبت لمن خاف، أي واحد يخاف من أي حاجة، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أي واحد يخاف من أي حاجة يفزع إلى إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. شوفوا عبرته حتى، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل، فإني سمعت الله. فكأن القرآن لما يطلع اوعى تقول ده فلان بيتليه، الله يتكلم. فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مر، وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها، حتى طلب الدنيا كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي عايز الدنيا تفتح له بحر يقول ما شاء، يقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش قال في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي. وعجبت لمن اغتم، والاغتمام معناه إن انكباط الصدر ما يعرفش سببه إيه، وإنت ساعة تقول كده والله أنا مش عارف متضايق من إيه، ما مش عارف. ما زلنا معكم سيداتي وسادتي على هواء البرنامج العام والكلم الطيب، واحتفائنا بمولد إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي التي توافق اليوم رضي الله عنه. ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، يعني الحديث عن فضيلة الشيخ الشعراوي له جوانبه المختلفة والمتعددة، ولكني أعود مرة أخرى إلى عالمه، عالم اللغة العربية التي أتقنها وأجادها، وكانت له من المفاتيح التي ذهب بها إلى العلوم الأخرى، فبرع في كل هذه العلوم المتعلقة ليس بالعلوم الإسلامية وفقط وإنما بالعلوم الدنيوية أيضا. نعم، فضيلة مولانا الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة، من تعلقه باللغة أحب كلمة جميلة. أحب معنى جميل، معنى راقي. أحب طرفة بيتا من الشعر. وكان من براعته التي وهبه الله تبارك وتعالى إياه يحسن الغوص في بحار اللغة فيستخرج دررها. لو أن حضرتك والسادة المستمعين دققنا في الكلمات الماضية التي سمعنا إليها الآن آنفا، تجد ملمح أدبي وملمح روحاني. الملمح الأدبي استشهاد أعجبت لمن ابتلي كيف لم من يفزع، أصابه كذا وكذا، من أصابه كذا كيف لم يفزع إلى كذا، من أصابه كذا لم يفزع إلى كذا. الملمح الإيمان الروحاني اللي فيه إيه؟ فإني سمعت الله يعاقبها بقوله. معنى ذلك أن هذا الرجل قد جاوز حدود الزمان الفاصل بينه وبين زمان النبوة، فكأنه يستمد من السماء مباشرة، وكأن الوحي إنما يأتيه في أذنه، وذاك من ثقته الكاملة ويقينه الصادق بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاغه عن الله تبارك وتعالى. فكأنه والوحي الذي هو الذي يقول فضيلة الدكتور، يعني هو الإلهام الإلهام الذي يأتي له أنه تصديقه بالوحي الذي هو القرآن. نعم يعني هو مصدق، كأنه يسمع الوحي، كأنه يسمع القرآن يتنزل الآن، كأن الله تبارك وتعالى يجدد في كل وقت خطابا لي ولك. إذا سمعت القارئ يقرأ كما قيل فاعلم أنه يقرأ وأن الكلام كلام. نجدد النداء للصلاة، حيث الآن فضيلة الدكتور شحات السيد عزازي نستأنف حوارنا وحديثنا عن فضيلة الشيخ الشعراوي، ولكن عقب أذان العصر الذي حان الآن موعده في القاهرة 3:30. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر رب جاني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد سيدتي وسادتي، فقد أذن الشيخ عثمان الشبراوي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. سيدتي وسادتي، أذن المغرب سيحين موعده بإذن الله في 6:22 هنا القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الكلم الطيب على موجات البرنامج العام من القاهرة. عدنا إليكم سيداتي وسادتي، ومعنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر والأوقاف، وما زال الحديث مستمرا وموصولا عن إمام الدعاء فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي في يوم مولده. هننتقل نقلة يمكن إلى فضيلة الشيخ الشعراوي، وهو حينما فسر في كتاب الله عز وجل، وبطبيعة الحال يمكن كان لقاءاته في بداياتها الأولى مع الإذاعي الراحل الأستاذ أحمد فراج، ويمكن هو الذي ألقى الضوء عليه كثيرا من خلال شاشة التلفزيون ليصبح طبعا معروفا بعلمه أمام العالم الإسلامي والعالم العربي. الشيخ الشعراوي لا يقول أنني أنا مفسر، وإنما يقول إنما هي خواطر واستلهامات. يعني شوف هذا أدب مع كلام الله. يعني هو يقول أنا لا أفسر وإنما هي خواطر. نعم. فيمكن هذا الجانب ده مهم. يعني بالنسبة لعالم كبير وصل إلى مرحلة الاجتهاد، أعتقد أن هناك قلائل من علمائنا الذين وصلوا إلى هذه المرحلة في عالمنا المعاصر. فكيف ترى هذا الأمر من قبل فضيلة الشيخ الشعراوي؟ في البداية كلمة أقولها إحقاقا للحق في لقاء مع الأستاذ أحمد فراج رحمه الله رحمة واسعة، فأثار أحد الناس كلمة قال أنه يعني لك فضل في إظهار فلان وإظهار فلان، فسمعته بأذن الأستاذ أحمد فراج رحمة واسعة، قال والله لا فضل فيه وإنما أنا أعطيته فرصة والله تبارك وتعالى أراد أن يفتح له. سبحان الله. فالرجل اعترافا بالحق، يعني لست أنا من صنعت، وإنما أنا مجرد أن أعطيت فرصة والله أراد، فلم يقل أنا من صنعت فلان وكذا وكذا. فأدب بأدب، كأن أهل الأدب يألفوا بعضهم بعض. نعم. فلما يجي الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة يتكلم في القرآن الكريم يقول خواطر عن القرآن الكريم، مع أنه تفسير متكامل لقسته على مقاييس لغة التفسير وتاريخا واستشهادا لغة لأن التفسير عشان يعد تفسيرين لازم يبقى فيه تاريخ القرآن الكريم كقراءة وأسباب النزول ثم بعد ذلك اللغة معاني الألفاظ، ثم الفقه إذا كان فيه جانب فقهي، وبعد ذلك الموازنات بين الآراء المختلفة. يعني كيان متكامل فيه الشروط التي يقاس عليها كل تفسير، ومع ذلك يقول خواطر. خواطر. هذا يعلمنا أمر في نشأة الشيخ الشعراوي وتربيته. هذا الرجل لم ينبت بين يوم وليلة. وإنما هي تراكمات. وإنما من البداية من يوم جلس إلى شيخه في الكتاب ليحفظ القرآن الكريم وعطاءات الله تبارك وتعالى له، ثم هو يزيد كل يوم تنضم إليه معارف جديدة. ومع هذه المعارف الجديدة يبدأ تكوين كيان علمي عظيم، ثم بعد ذلك يخرج عن هذا الكيان العلمي فيض علم. يعني إيه؟ يعني لم يقرأ كتابا ليقول للناس ما في الكتاب، لا، ولم يقرأ ورقة ليقول للناس أنا عالم، كما نرى وكما نسمع في هذه الأيام. الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة لما سأله أحد المحاورين وقال له من أين هذا العلم الفياض، قال مستشهدا بكلمة أبي العلاء المعري أنه قرأ كل دواوين الشعر فأخذها، قال ثم إيه؟ فغاضت، أيوة، ثم فاضت، فاضت. فلا هي هي ولا هي غيرها. نعم، تعبير جميل يعني. لا نقف عند دي يا دكتور. نعم، مهم. يعني لا هي هي لا ولا ولا هي غيرها. نعم، يعني إعادة إنتاج لنفس المضمون القديم بألفاظ معاصرة وليس ابتداعا لدين جديد، وده يعتبر قمة التجديد في الخطاب الديني. ده أنا أقول إيه، لماذا لا تنشأ مؤسسات كما ينشأ في الدول المتقدمة إعادة إنتاج النموذج، بمعنى تطوير الخطاب الديني نتكلم فيه كثيرا، وكثير من يتكلم لا يعلم معنى الدين ولا معنى الخطاب، فضلا عن أن يعرف كلمة التطوير. ماذا هذه القسوة فضيلة الدكتور؟ لا يا دكتور، يعني أن نقول نحن أن نقول نحن ذلك أفضل من أن يقوله غيره. صحيح، صحيح. إما إذا أردت أن تعيد إنتاج نموذج كالشيخ الشعراوي فكأنك تعيد مثلا إنتاج قرطبي جديد، المفسر الشهير قرطبي المفسر. نعم. وكأنك تعيد إنتاج ابن كثير المؤرخ. نعم. كأنك والمفسر تعيد أيضا المؤرخ المفسر. نعم. الموسوعي. وكأنك تعيد إنتاج الشافعي الفقيه. نعم. وكأنك تعيد إنتاج البخاري المحدث، وكأنك تعيد إنتاج هؤلاء جميعا في نموذج عصري جديد. كيف هذا؟ ليس بتصحيح المادة العلمية، وإنما بالتعمق فيها، وإنما بالعمق. أن كلمة رائعة سمعتها في مناقشة لرسالة الدكتوراه، وكان المناقش الدكتور محمود محمد عمارة أستاذ الدعوة بكلية أصول الدين مشبين الكوم رحمه الله رحمة واسعة. الدكتور محمود محمد عمارة قال للباحث، قال له لقد سرت ميلا على وجه الأرض. سرت ميلا، سرت ميلا على وجه الأرض. وكان أحب إلي أن تضرب في عمق الأرض متر، مترا واحدا. تبحث وتنقب. صحيح. إنما أن تمشي على وجه الأرض فهذا يحسنه الجميع. تتعمق فيها في اللي هو فرق كبير. نعم. بين تأصيل العلم وتسطيح المعلومة. نعم. التسطيح يحسنه كل الناس، والطنطنة يحسنها كل ولكن الناس، ولكن التعمق يحتاج إلى باحث وإلى بحث، ينظر إلى المسألة من زوايا مختلفة ومتعددة، ولا يستطيع أن ينظر من الزوايا المتعددة إلا إذا عرف الزوايا أولا. نعم. فلا بد أن يبحث بعد أن يجيد العلم، أن يبرع في العلم، ولن يبرع في العلم إلا إذا علمه بارع. تلقى العلم على قبل ذلك. تلقى العلم على يد الله عز وجل، ألقى العلم. نعم. في صدور الرجال. نعم. فأودعه الرجال بطون الكتب وبقيت المفاتيح بأيدي الرجال. صحيح. الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة قرأ الكتب، ولكنه مع قراءته للكتب جالس العلماء وأخذ عنهم. وكان فيه إيه؟ كان مسجلات. لما تلاقي العصر اللي نشأ فيه سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة والمجموعة التي أحاطت به، تلاقي فيهم المؤرخ وفيهم المفسر. أيوه. وفيهم الأديب وفيهم الشاعر وفيهم القاص. صحيح. وفيهم الفنان وفيهم الباحث. 1911 كانت فترة ذهبية فعلا في ذلك الوقت. مين؟ بالعلماء. وذلك مقتز. وذلك الشاب الريفي البليغ الثائر المتحمس زعيم رابطة الأدباء المعلم بالأزهر الشريف وعضو مجمع الخالدين أيضا، عضو مجمع الخالدين في النهاية، ده في النهاية. نعم. ده أقول لحضرتك البداية بتاعته. وهذا الشاب القادم من أعماق الريف بهذه الحماسة وهذه الطيبة وهذا النقاء، وسقله بهذا العلم وهذه الموهبة الجبارة وتلك العلاقات والروابط التي يستفيد منها، فيأخذ من العلماء علمهم ويجالس أقرانه فيتدارسون ويتباحثون في مسائل العلم المختلفة، وينشد الشعر فيهز القلوب ويملأ القلوب حماسة، ويكتب أيضا الشعر، ويكتب الشعر يكتب ويصبر في سبيل ذلك. ومع هذا كله تجده على غاية الأدب، محترما للكبار وموقرا لأهل العلم، وليس موقرا لأساتذته وفقط وإنما يحترم حتى لتلاميذه. نعم، ودي قمة الروعة. هذا العالم الكبير فضيلة الشيخ الشعراوي يعني هو سجل هذه الخواطر يمكن للإذاعة والتلفزيون، يمكن التلفزيون أكثر إلى حد كبير، لكن لم يكتب يعني كثيرا أو لم يتفرغ للكتابة، ويمكن ده تلاميذه ومحبوه هم الذين سجلوا هذه إشكالية. وهذه يعني فعلا هذه إشكالية كبيرة. الإشكالية فيها إيه؟ أني لو فرغت الكلام الذي يقوله الشحات عزازي لا يقرأ، يعني لو جبت الكلام المسموع أو المشاهد غير الكتاب غير المكتوب والمعد للكتابة أساسا يعني لن تسمعه ولن تقبل عليه. لماذا؟ لأنك في الكلام المباشر في المادة العلمية المذاعة أو المرئية أنت تخاطب روح في حركات الجسد، في لغة الجسد تتكلم في ارتفاع الصوت وانخفاضه له أثر. صحيح. في تعبيرات وقسمات الوجه لها أثر. فهذه تقبل، هذه لا تكتب. سبحان الله. فنريد أديبا يعيد إنتاج تراث الشيخ الشعراوي، أديبا عالم متمكن طبعا. لابد أن يكون متمكنا في العلم. هذه إشكالية فعلا. لابد أن يكون متمكنا في العلم أو يجلس جواره من تمكن. زي ايه؟ لما نيجي الحاجة يا دكتور، مسألة الدعاية او فن الاعلام له اهله طبعا، كذلك اخراج الكتب لها اهل. المادة المكتوبة ليست كالمادة المسموعة. صحيح. وليست كالمادة المرئية. قد اسمع مقطع او حديث من 5 دقائق اطير في السماء، ولكن إذا قرأت نفس الكلام على الورق لكن لا يكون له تأثيره. لماذا؟ لأن روح المتحدث هي التي تتكلم فيجذبني كأني أعيش معه فيعطي هذه الكلمات هذا الوزن. لكن إذا قرأت هذا الكلام أحتاج إلى من يضع فيه هذه الروح مرة أخرى، وهذه تسجل بتفاصيل دقيقة. أن يعيد الشيخ شعراوي رحمه الله رحمة واسعة كان يتكلم لكل المستويات، فكان يجلس أمام أستاذ الجامعة يأخذ حصته جزء نسبة، ويجلس أمامه العامي الذي لم يدخل مدرسة ولم يجلس إلى أستاذ فيأخذ قسطه. فأخرج من النصف ساعة أو الساعة لربع وأنا مروي والكل مرتوي. أنا لم أحصل الكل، وإنما حصلت القدر الذي يكفيني. فأعمل إيه؟ لما أجي أكتب أنا أكتب إلى فئة معينة وإلى مستوى معين، فلا بد أن يكون كل الكلام أو أكثره متفق مع هذا المستوى. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قسم الأرزاق في العلم والعطاءات، هناك من يسمع أو إذا جئت بالتعبير مثلا هناك الخطيب من البارع ولا يكتب، هناك من يكتب بارعا أفضل من الكتابات. خطيب بارع ورائع يقيم الدنيا ويقعدها بكلمة، لكن إذا كتب ليس كذلك. صحيح. وهناك إنسان آخر إذا كتب حرك الدنيا، ولكنه إذا تكلم ليس متكلم. صحيح. هذا حظه، هي هبات الله تبارك وتعالى أعطاه. كذا يجمع بين الاثنتين، بين الاثنتين. نعم. ولكن إذا جمع بينهما ليس كالأول وليس كالثاني. صحيح. ليس كالأول هناك وليس كالثاني هنا، لكن يأخذ القدر المقبول وفوق المقبول. فالمطلوب ممن يكتب عن الشيخ الشعراوي أو من كل إنسان يكتب مادة مسموعة أو مادة مرئية أن يراعي هذا. يعني إذن أن نحافظ على أحاديث الشيخ الشعراوي كما هو تحدث بها، سواء كما تحدث مرئية بها أو مسموعة في المجال الذي تحدث به، يتم الحفاظ عليها وأن تضم حتى في متاحف، وعشان برضو يمكن التكنولوجيا الحديثة تساعدنا عشان يتلقاها الأجيال جيلا بعد جيل. في نفس الوقت برضو الكتابة حينما نكتب أو نفرغ هذه برضو مطلوب التفريغ لكي تحفظ أيضا مكتوبة، يعني رغم ان هي الروح مش هتكون فيها زي ما كان هي. انا اقول لحضرتك بس نحفظها برضه، ان تحفظ هنا وان تحفظ هنا. لكن المادة المسموعة والمرئية ستظل ستظل ستظل ويتواصل لها. وأمر أكثر من ذلك لعل سنة حسنة في البرنامج العام، ولم أرى هذا ولم أسمعه في كثير من الإذاعات، أن نحتفي بعلمائنا. نعم، ودي إن شاء الله هي البداية يعني في فضيلة الشيخ الشعراوي، هناك لدينا يعني علماء كثيرون. نعم. إن شاء الله سنتحرى عن أي سنة عن محمودة أو ذكرى رحيلهم أو خلافه لنحييها، طالما هي تنفع إن شاء الله يعني أجيالنا المستقبلية، وطالما هي تتحدث عن الإسلام الوسطي. حضرتك ويمكن لعل كثير من السادة المستمعين إما ذهبوا أو شاهدوا الميادين في أوروبا وأمريكا، هناك يجدون هناك تماثيل لشخصيات لتخليد ذكريات هذه عندهم مقبولة ثقافة. هذه ثقافة نحن لدينا برضو هنا، ونحن يعني عندنا هنا مقبولة ثقافة لدينا ومؤرخين وخلافه. لكن العجيب أن في أحد الميادين استوقفني أنهم صنعوا تمثالا لرجل لا ينتمي إلى بلدهم، فسألت لماذا مع أنه ليس من عندك، قالوا لأنه ساعدنا فنحن نكرمه. طب لماذا وضعتموه في هذا المكان؟ قال ليرى أبناؤنا أننا نحترم أهل الفضل علينا. نذكر أهل الفضل. نعم. فتربية وتعليم للأجيال في إحياء هذه النماذج، ولعل من الأسس العظيمة التي نريد أن يتبناها الأزهر الشريف وأن تتبناها مؤسسات الدولة إحياء هذه النماذج كقدوة. نعم. لأنه لم ينصلح الشباب إلا بالقدوة. الذي يفسد تفكيرها في الأمور وفي الخروج من المآزق، ويريد أن يطمئنها على مقومات الخائف، لأن الخوف ده يقتضي خائف، والخائف له مقومات وهي من الرزق. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلفتنا لفتة إيمانية يقول فيها في حديثه القدسي: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان، لأن الخوف دائما أن تخاف من شيء أعلى قوة منك. لا تخافن من ذي سلطان. لماذا لا يخاف من ذي سلطان؟ قال: ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. لا تظن أن سلطان الله ينفد، وما دام سلطان الله باقي وأنت في حمل إيماني بالله فلا تخافن من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقي وسلطاني لا ينفد أبدا. هذه هي الناحية الأولى: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنة كما قلنا وقدر فيها أقواتها، وخزائني لا تنفد أبدا. وما دام خزائني لا تنفد أبدا يبقى فقط تحرك لتصل إلى الرزق، فكأن الحركة لا تخلق الرزق ولا توجده، ولكنها تصل بك إلى الرزق كبطاقة التموين. تمام، تروح تقدمها علشان تاخد تموينك، فكأن الحركة لا توجد الرزق وإنما توصلك فقط إلى الرزق. يا ابن آدم لا تطلب غيري، أهدي معنى لا إله إلا الله، وأنا لك، إن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك وفاتك الخير كله. يا ابن آدم لقد خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. حين يقول الله قسمت لك رزقك فلا تتعب، يجب أن لا نفهمها كلمة تتعب دي، يعني مع أن من بات كلا من عمله بات مغفورا له، كلا يعني تعبا من عمله. فكيف يقول الله في حديثه القدسي لا تتعب، والرسول يقول من بات كلا من عمله بات مغفورا له؟ نقول المراد ليس بالتعب تعب الجسم، المراد تعب العقل وشغل البال والخاطر، لأن هذا هو الممنوع. ولكن جوارحك لما تتعب، ولذلك قال العربي: ليس بحمل ما أطاق الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. فالمراد بالتعب التعب الذي ينغص، اللي هو إيه؟ تعب البال، تعب الفكر، تعب الخاطر، طرق الهم، المشاغل النفسية التي لا تجد في مادية الحياة حلولا لها. نقول له دي ما تتعبش منها، جوارحك تعمل وقلبك يتوكل. يمكن فضيلة الدكتور ونحن نتابع هذه الجزئية التي شرحها فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله، مسألة تتعلق بالرزق بهذا الأسلوب البسيط وفعلا الذي ينم عن ذاكرة واعية وحافظة ولاقطة، يستشهد بالآيات القرآنية، بالحديث النبوي، بالشعر. ممكن الزميلة أسماء كان لها تساؤل ونحن نستمع، في هذا التساؤل أسماء ممكن تقولي لفضيلة الدكتور بنفسك. الحقيقة دكتور كنا نستمع إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، كان يتحدث عن رب العزة سبحانه وتعالى، كان يقول إذا ما معناه يعني مخاطبا عبده، إذا ما فتني فتك. فأنا لقطت الحقيقة الجملة دي فقط اللي سمعتها، تعبير ده اللي سمعته فقط، فأحب من حضرتك يعني تفسر لنا الحديث ومعنى إيه، مطلوب مننا إيه. نعم، الأصل في الإنسان دائما أنه يعمل لطاعة الله تبارك وتعالى، لا يحمل هم الرزق هما يخرجه عن الرضا، إنما يسعى على رزقه. والسعي على الأرزاق ليس لأن لو لم يسعى لن يحصل رزقا وفقط، وإنما لو لم يسعى لن يحصل أجرا. يعني هنا الرزق معه الأجر في نفس الوقت، إذا ما سعى ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم. طيب لو أن الإنسان اعتمد على الأسباب وفقط، يبقى فات ربه، ترك الجزء الإلهي. فإذا ترك الجزء الإلهي تركه الله، ومن وكله الله إلى الأسباب قد يأخذ الرزق لكنه لن يأخذ البركة. من عند الرزق بركة الرزق، رزق ظاهر في صورة مادية، ورزق باطن في صورة بركة وعطاء من الله تبارك وتعالى. إيه البركة؟ أن رجل موظف يخلص نيته لله تبارك وتعالى ويأخذ القليل من المال، ومع ذلك تجد ان عنده كامل الرضا، وزوجته ربنا رزقها الرضا، واولاد ربنا رزقهم الرضا، وربنا بارك له فيه فابعد عنه الامراض، وربنا بارك له في اولاده دول، فواحد يتعلم بقى طبيب، وواحد بقى مهندس. واذا حسبت المال الذي يصل الى هذا الرجل من راتبه لا ينفع ابدا عند غيره، ربع ما ينجز. لماذا؟ لان هذا سعى وأدى ما عليه واحتسب هذا السعي لله سبحانه وتعالى. نعم، فيؤجر عليه ورضي عن الله فيما يعطيه، فقنع الله عز وجل لا يتركه أبدا. نعم. هذه الملامح الرائعة اللي اسمها إيه؟ ربانية العطاء. لما يجي سيدنا الشيخ في آية من الآيات، أنت ربما سمعت هذه الآية من مرات ومرات، من 100 قارئ. نعم، لكنه إذا قرأها هو مست القلب. فإذا بدأ في تفسيرها تجد أن هذا التفسير لم تقرأه قبل ذلك في كتاب. الله من أين جاء هذا؟ يقول لك الله تبارك وتعالى فتح له في هذه الفتحة عطاء من الله تبارك وتعالى، عطاء ربك محظورا. وأمر نعم. آخر لما تجي لكتابات سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة، تجد أنه له أكثر هذه المؤلفات مستخرجة من التفسير ومستخرجة من الآيات. ليه؟ إذا جاء إلى آية مثلا فيها مسألة اجتماعية أخلاقية، تجد أنه يوفيها حقها كاملا، حقها. فتجد لغة وشعرا وطرفة كما ذكرنا، حضرتك جيت تبحث في هذه المسألة تجد أنها مستوفاة، تستحق أن تفرض بكتاب. طيب أنا الزميل طه زين الدين وزميل وسام بشاور يمكن عايزين يسمعونا جزء كده. وقلنا إن القرآن حين يقرأ من أي قارئ يجب أن يتصور المؤمن أنه يسمع الله يتكلم، ويلغي المتكلم الواسطة. ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه كان يقول عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا قوله فيما بعد فإني سمعت الله بعقبها يقول، سمعت الله، مع أنه كان يسمع من قارئ أو يقرأ هو، ولكن انظروا إلى شدة صفائيته في استقبال كلام ربه في أن الله يتكلم. فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إذن فقد أعطى سيدنا جعفر وصفة للخوف الذي يعتري الإنسان. الوصفة أن تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. لأن كل ما يخيفك دون قوة الله، وما دام كل ما دام كل ما يخيفك دون قوة الله، فأنت قلت حسبنا الله ونعم الوكيل في مواجهة ما يخيفني. حقيقة يعني فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، الحديث عن فضيلة الشيخ الشعراوي حديث لا ينتهي، ويمكن هناك جوانب أخرى يعني لم يتسع المقام للحديث عنها، الجانب الإنساني في حياته رضي الله عنه، ولكن بقي لنا دقيقة، هل تذكر لنا أو تعرج على هذا الجانب في حياة الشيخ الشعراوي رحمه الله؟ سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة بلغ من محبة الله تبارك وتعالى له أن ألقى محبته في قلوب كل العباد في حياته، حسبه هذا في حياته وبعد الرحيل رحيله. لو أن حضرتك تجد مثلا ولد شاب يقف الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة، أنت عارف حضرتك في السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، من المسجد إلى استراحة الشيخ أكثر من 25 أو 30 سلمة، هو ويحمل على يده كتب، ومع ذلك يستقف شاب ويطيل ويطيل عليه، والشيخ رحمه الله واقف يسمع حتى انتهى. في النهاية قال له دولي: فدع الله له وانصرف. رحم الله فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأعتقد سيداتي وسادتي مهما تحدثنا عنه فلن نوفيه حقه رضي الله عنه، فقط أردنا أن نذكر بيوم مولده رضوان الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيد الله به أبناءنا، وأن يكون خير قدوة لهم يتأسون به، وكذلك لدعاتنا أن يكونوا متأسين به فيما يتعلق بوسطية هذا الدين، وسطية الإسلام. رحم الله شيخنا الشعراوي، شكرا لفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي، وشكرا لكم، وشكرا للزميل وسام محمد من الهندسة الإذاعية، والزميل طه زين الدين كان هناك على في إخراج هذه الفترة.